قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. بما أغويتني، الإغواء إيه؟ الإغواء إغراء بالمعصية، ومن الإغواء الإهلاك، فسوف يلقون إيه؟ غاية. إذن لازم نشوف العبارة، بما أغويتني أي بإغوائك يا الله لي إيه؟ هعمل كذا وكذا. فأنسب الإغواء لمين؟ لله. نقول له هل ربنا بيغوي ولا بيهدي؟ ده ربنا بيهدي دلالة وتمكينا، هداية دلالة وهداية تمكين. أم قال لك لأنه لو كان خلقه مرغما كالملائكة يبقى ما كانش زل الزلة دي، يبقى بخلقه إياه مختارا اداله فرصة إن إيه؟ إنه يطيع ويعصي، ما كنت تنهيها وإيه؟ وتخلقني مكفور، يبقى أنت اللي جبت لي الإيه؟ فكونه أعطاه السبب مش يبقى أعطاه السبب، ولكن هل أعطاك السبب لتغوى فقط ولا ولتهتدي أيضا؟ يبقى أنت اخترت الإيه؟ الإغواء. يبقى فيها بما أغويتني عايز يدخلها حتى على ربنا. نقول له لا، أي حيلك أنت، ربنا ما أغواش، لأن الحق سبحانه وتعالى لا يغوي وإنما يهدي. أمال إيه؟ أم قال لك لأن الله لو خلقه مرغما مقهورا ما أعطاه فرصة أن يختار كذا أو يختار كذا. قال له لا، الحكاية بما أغويتني، يبقى أنت اللي قل له لا، مش أنت بتقعدش فيه، أنا خلقتك على هيئة تفعل ولا تفعل، أنت اخترت إيه؟ أن لا تفعل، يبقى أنت، يبقى مش أنا بقى. فبما أغويتني لأقعدن لهم، اللي مفهوم من العبارة اللي هم من بقى؟ فبني آدم. مدام قال له أنظرني، يعني مش ضروري إيه في آدم، يبقى في مين؟ في ولاد. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أقعدن لهم صراطك، القعود لون من ألوان حركة الجسم الفاعل المتحرك، يعني الحساس اللي بيفعل، لأنه إما أن يكون قائما وإما أن يكون قاعدا وإما أن يكون مضطجعا. أريح الحالات هي إيه؟ وأتعب الحالات هي إيه؟ أريح الحالات بيكون نايم مضطجع. ليه؟ قالك لأنه لما يبقى مضطجع ما فيش حاجة من جسمه شايلة إلا الأقل، ولما يبقى قاعد يبقى أقل شوية، ولما يبقى واقف يبقى جسمه وقدميه البسيطين دول شايلين الإيه؟ ولذلك يقولك يقعد ارتاح، قاعد تعبان يقولك اضطجع شوية كده إيه؟ ارتاح. طب هو اختار ليه لأقعدنه؟ قال لك علشان يبقى قاعد مطمن، مش واقف عشان يقول وقف متعب من الوقفة ولا بتاع، ده قاعد كده. فاقعدوا لهم كل مرصد، مش يوقفهم. قال لك لما تقعدش تتعب نفسك بالفلس، اقعد كده، وساعة ما تيجي المسألة ايه؟ انهضوا يبقى انت اقرب الى الايه؟ الى الوقوف. لما قالوش الحكاية التانية دي، قال لك لأنها دي يمكن تدي مسألة التراخي والنوم والمش عارف الإيه، فهو خلاها بين إيه حالتين، تحفظ له إيه قوته وتبكي له إيه انتباهه. لأقعدن لهم صراطك الإيه المستقيم، أقعدن لهم صراطك المستقيم. أما قال لك نعم، لأنه ما دام الشيطان حيغوي وحيضل الغير، يبقى يغوي من يكون في طريق الهداية. طب واللي هو غاوي بطبيعته وضل بطبيعته ده، يبقى يريده الشيطان؟ ما يريدوش الشيطان، ما استريح من ناحيته خلاص، انما يروح لمين؟ وتلك ظاهرة تحدث للناس حينما يشدون في الطاعة. يبتدي شاب يكون كويس كده ويقعد بقى يطيع ربنا وبيقرا قران ومش عارف ايه وملتزم، يبتدي الشيطان ايه؟ يخايل. ويبتدي الواحد اللي بيحب الصلاة يبتدي الشيطان يخايله ويجيب له اشياء تصرفه عن ايه؟ عن الصلاة. ليه؟ قال لك لأن الشيطان بيتلصص على دينك، وما دام بيتلصص يبقى زي اللص. اللص زي ما قلنا لا يحوم حول بيت خرب، إنما يحوم اللص حول بيت إيه؟ عامر بالخير. إحنا بقى بنلاحظ المسألة دي في كل الناس، لما يجوا يصلي يقول لك إيه؟ أنا يا أخي كل ما صلي هيجيني الوسواس ويشككني في الصلاة ويشككني مش عارف إيه وشئين، نقول له أيوه صح. ده لما يجي لك الوسواس دي اعتبرها ظاهرة صحية في الإيمان. دي ظاهرة صحية، معنى ذلك أن الشيطان في النعمة لك ده مقبول، ولو ما جاش يفسده عليك ويبقى فلو كانت هي فازلة من أولها طبيعة كده صلي بلا وضوء ولا يجرح الله. يبقى إذن جاي عشان يفسد إيه؟ يفسد عليك الطاعة. وما دام يفسد عليك الطاعة طب ربنا قال إيه؟ ولذلك ربنا قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ اعمل إيه؟ استعذ بالله. ليه؟ لأن الله خلقك وخلقه، وإن كنت لا تستطيع دفعه لأنه يجري منك مجرى الدم وينفذ إليك بالخواطر والمواجيد التي لا تضبطها ويأتي إليك من بمهم الأشياء في وقت الصلاة، يعني الشيء اللي ما كنتش فاكره أبدا أعقد المسائل يجيبها لك وانت بإيه؟ وانت بتصلي. يقول له أيوة، لأنه قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، مش هقعد على الطريق المنحرف. ما بيقعدش في الخمارة، إنما يقعد على أبواب المساجد أو في المساجد علشان يفسد الناس ايه عمل. فما الحال في دي نعمل ايه؟ ام قال لك اما ينزغنك من الشيطان نزغ ايه، فاستعذ بالله. معنى استعذ التجئ منه الى الله، لان الذي اعطاه الخاصيه في ان يتغلغل فيك وفي دمك وفي خواطرك هو القادر على ايه، على منع. ما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقولها كده بفزعه ونكره، ولو كنت تقرا القران تقرا كده تقول ان شاء الله بتقول الحمد لله رب العالمين وجالك الخطر اقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقولها كده بشكل يعني الله. فاذا قلت هذا يبقى كانك نبهته الى انك ادركت النزغه دي جايه منين. مره واثنين وثلاثه يقول لك لا ده مرقوم ده ما عادش ينفع، نشوف واحد تاني لبكه بقى نروح له خلاص. ولذلك احنا حكينا زمان وقلنا ان الامام ابا حنيفه كان قد شهر عنه الفتية، كل ما يسأل في مسألة يفتي فيها. فواحد راح له ضاع منه مال في الأرض كان دفنه ولا عرفش مكانه، طب ودي تبقى في العلم دي بالله، طب فين كتاب دين لقيها دي؟ ماهيش في العلم. إنما الرجل يكمنه قال له أبو حنيفة، كل الواحد ما يسأله عن حاجة يقول تنو بقى أبو حنيفة. قال له يا بني ليس في ذلك شيء من العلم، من لقيهاش لباب الوضوء ولا باب الله ما لقيها فيه. ولكني احتال لك اذا جاء الليل فقم بين يدي ربك مصليا هذه الليله لعل الله سبحانه وتعالى يبعت لك جندي من جنوده يقول لك على الحكايه دي. ده الكلام ده في صلاه العشاء، بينه هو في صلاه الفجر اذا بالرجل يقبل ضاحكا مبتسما قال يا امام لقد وجدت المال. فضحك ابو حنيفه وقال والله لقد علمت أن الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك، وسيأتي ليخبرك. فهلا أتممتها شكرا لله؟ ساعة ما لقاه بقى بيصلي كده ومشغول قال لي يلا. إذن فأقعدن لهم صراطك الإيه، عرف كيف يقعد وعرف كيف يقسم، لأنه في آية ثانية يقول بعزتك لأغوينهم أجمعين. بعزتك عرف يجيب القسم اللي يعينه على مهمته، ما قالش بالله لا أغوينهم، قال بعزتك. عزتك يعني ايه؟ يعني امتناعك عن خلقك وعدم حاجتك لهم، لانك لو تريدهم ما استطعت ان اخذهم. انما انت سايب اللي يؤمن يؤمن واللي ايه واللي يكفر يكفر، فمن هذا الباب ايه انا ايه ادخل. بعزتك لا أغوينهم اجمعين. ولذلك استدرك على نفسه قال له إلا عبادك منهم المخلصين. يبقى معناها الذي يريده الله مهديا لا يستطيع الشيطان أن إيه، يبقى الشيطان ما بينهدش ربنا إنما يناهد خلق الله، ما بيدخلش مع ربنا في معركة إنما بيدخل مع مين، مع خلقه في إيه، في معركة. وبيدخل في معركة ملوش فيها حجة ولا قوة، لأن الذي يغلب في المعارك إما أن يرغمك على الفعل زي ما قلنا، وإما أن يقنعك لتفعل أنت. يغلبك إزاي؟ يا يرغمك إنك تفعل، يا يقنعك إنك أنت تفعل بدون إرغام. وهل يملك إبليس واحدا من هذه؟ ولذلك هناك حيجي في الآخرة يقول إيه، ما كانش لي عليكم من سلطان، أنا ما كانش لي عليكم إيه سلطان. والسلطان قسمان، سلطان يقهر وسلطان ايه يقنع. يبقى سلطان يقهر بالقوة والقدرة، وسلطان يقنع انك انت تعمل ده اذا كان عندي حجة. يبقى قال وما كان لي عليكم من سلطان، يعني لا عند الحجة ولا عند الإخوة. أمال إيه الحكاية اللي بينهم؟ قال ما كان لي من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لماذا اختار هيئة القعود واختار أيضا مكان الإغواء وهو الصراط المستقيم؟